يدلي دخت ولفيت وبرمت العالم كله، أنا بدي استأجر بيت عم دور مين يدلو. يدلي دخت ولفيت وبرمت العالم كله، أنا بدي استأجر بيت عم دور مين يدلو. لا لا لا لا أيوة ليكو لقيتو قلو مبروك، إن شاء الله الجيران يحبوك. لك ليكو لقيتو قلو مبروك، إن شاء الله الجيران يحبوك. إن شاء الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا جماعة ماني عارف ليه قلبوا علي الجيران، مسكوا شوية مواقف ما أخدوا الظن بإحسان، يعني جاي ومستعجل ما في صفي بالحارة، ورا سيارة أبو الخل أنا صفيت السيارة. إيشو فيها ليه زعلان؟ لا أبدا مانك عرفان. إيشو فيها ليه زعلان؟ لا أبدا مانك عرفان. أو لا لا لا لا لا إيه يا زلمة شو ها؟ شو أجرى ما تحملوا شي؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أيوة. وبعد وأنا عم بشطف عالبلكون شوي شوي، فجأة بيصرخ وبيرجف أبو أنوس وكله مي، كان واقف عباب البيت بس ماني منتبه له، وأنا سطل المي كبيت لكن مو قصدي بلو. شو فيها ليه زعلان؟ لا ايشو فيا لي زعلان؟ لا ابدا مانك عرفان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هي هي لا لا لا لك لا هي لا لا لا لا اسحب لا لا لا اي حتى بالأمارة وقتها المي قطعت، طلعت لسطح العمارة شفت بخزاني خلصت، ورياض جاري الغالي خزانه بعده مليان، فنقلت المي لحالي وبهدلني فوق ما انا تعبان. شو فيا لي زعلان؟ لا ابدا مانك عرفان. اي شو فيها لي زعلان؟ لا ابدا مانك عرفان. لا إيه؟ لا لا لا لا كله عم يزعل مني. لا لا لا طولوا بالكم علي بقى، حد يتحملني. الله اكبر. لا لا لا وبهالشهرين اللي مروا كانت عندي مناسبات، نقوطوا عزايم يا برو وخلصوا مني هالليرة، مو لازم ادفع ايجار خلينا نأجلها شوي، ما صبر علي هالجار، وين الاخوة يا خي؟ ليه زعلان؟ لا ابدا مانك عرفان. لك شبك شبك ليه زعلان؟ لا ابدا مانك عرفان. لك شبنا يا طول بالك، شهرين ثلاثة بدك المصاري. خلص خلص بكره بعطيني. هلا روح الجار الثاني وبعدين ارجع. طب مشي حالك بهدول. كنت بنظف كل البيت لميت نفايات كتير، لكن من تعبي انهديت والمشوار مانو قصير، باب العمارة حطيت المساكيس النفايات، كل جيراني عباب البيت صباحوا بالبهدالات. حوني يدلي دخت ولفيت وبرمت العالم كله، أنا بدي استأجر بيت عم دور مين يدلو. يدلي دخت ولفيت وبرمت العالم كله، أنا بدي استأجر بيت عم دور مين يدلو.